هذا المال هذا كالحية أبو حية الحنش فيها سم النابع وسرياق النابع، هذه فيها السم اللي يجب يقصد وفيها سرياق نابع يجب يتدوى بها لأنهم يديروا بها حتى يعني القصد يديروا بها القصد. قال فإن أصابها يعني هذا المال أو هذه الحية إن أصابها العالي الذي يحترز عن شرها ويعرف استخراج سريابها كان نعمة، أما إذا أصابها الغبي الدليل لقي البلاء والمهلك بل لي عظيم ذلك الحية أنت مش هي عبد الله يخرج إلا هذا كنسل ويتم يتبع به طبعا يعرف سهلا من الغالب ما يعرف يدخل إيد وعودة بقرص الموت. فكذلك الآن مثل هذه الأمور الآن الموجودة هذا الأكمة في خير وفي شر، ولهذا يمكن أحيانا الشر يكون غالب على الخير، ولهذا الإنسان المسلم إذا أخذ هذه الأمور فلا بد أن يمشي بها وأن يدخلها يعني ببصيرة وعلم وبينة، فلا يبحث إلا في الذي ينتفع منه ويستفيد منه. ولا بشي رحمة لهذه الآن لهذه الاسم والسبال هذه ويدخل الداخل ويبدأ الحل ويدخل جميع الشبكات إنسان ضعيف، وربما الآن تجدون حيا حتى في هذه الشبكات على الإنترنت يوضع لك مثلا موضوعات مقبولة يقول لك مثلا هذا الملف لا يقام أسرار غريبة من فهد سودان فضائع عالمية فحب تطلع نفسك إلى هذه الأمور ربما تجعلك تبحث فترى ما لا يجوز لك أن تراه أو أن تسمعه. وللأسف الشديد الإنسان يعني يمضي الليل كله في هذا يعني ويبحث من هنا وربما كما قال يضيع صلاة الصبح من كذلك فلا يجوز له ذلك. هذا الانترنت يعني هو نعمة لمن عارف كيف يستغله ويستفيد منه، أما الإنسان هذا اللي يحل على جميع يعني القنوات ويتصل بجميع الشبكات ويأخذ جميع المعلومات هذا في الإنسان اللي الآن يعني يجيب التلفاز ويجيب هذه القنوات الفضائية من العالم كامل شرقه وغربه ويبدأ يشوف اللي يجوز واللي ما يجوز، وليش كان الإنسان يضعف في هذا الأمر؟ فالإنسان لابد يعني أن يكون رقيب نفسه لا يفتح هذا الباب على نفسه لأنه إن دخل فيه بعد ذلك لا يأمن لنفسه من أن يكون ضحية هذا البلاء والعياذ بالله. وهذا أيضا لابد أن ينقله لغيرنا ولأبنائنا، وهذه المصائب التي حدث الآن بالأمة الإسلامية إلا من أثر هذا الذي اسمه بالإنفتاح أو اسمه بالخجل الفكري التقامي تسلط الخجل على بلاد المسلمين فأصبحوا كل ما يبعث إليهم ويلقن إليهم يأخذونه ويسلمون له بدون يعني أن يحترزوا منهم وأن يميزوا بين ضاره ونافعه وبين صحيحه وتعليمه وبين خيره وشره. المسلم لا يكون هذا وسيلة أو يكون يعني يعبد بكل شيء يفد إليه يتلقف كل وافي وكل ما يجيء من وراء البحار، بل الأعراض أن نمنع الإنسان حتى وإن فاتته بعض هذه الفوائد حتى يعني يمكن لدينه ويمكن لإيمانه، أما إذا فتح الأبواب على نفسه وفتح هذه أبواب الشرور فإنه لا يأمن أن يكون ضحية الغواية وضحية الفساد والعياذ بالله. وما ضاع اليوم أكثر المسلمين وما فسدت بنات المسلمين وما فسد شباب المسلمين إلا عن هذا الطريق. الآن الاستعمار أو العدو أو الكافر لا يريد يعني أن يهدم منزلك أو أن يستعمر بلادك بأن يأتي بهذه الجيوش الجرار، بل بهذه الوسيلة يستطيع أن يجعلك تبعا له. وأنا بالأمس أحد الإخوة سلم لي مقالا يعني في جريدة من الجرائد حول ظاهرة التنصير هنا في الجزائر حتى وصلت إلى ما ذكره صاحب التقرير إلى أكثر من 10,000 شاب تنصر في الجزائر والعودة على عالم ناقل. قالوا بأن هناك كنائس في الجزائر العاصمة وفي بعض المناطق هنا في البلد، فهذه مصيبة كبيرة والعياذ بالله مصيبة كبيرة. إذا نحن يعني هذه البقية الباقية هذه السنة المؤمنة شباب يعدون على الأصابع بالنسبة إلى هذا الشباب الفائز، فإذا كان هذا الشباب الذي نظنه على خير وعلى استقامة وعلى طهر وعلى نور إذا بدأ يضيع هذا المكسب ويضيع الإيمان يعني من بين يديه فكيف بعد ذلك بالآخرين الذين نطمع في إحسانهم ونطمع في عودتهم وأوبتهم ورجعهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ يضيع منا كل شيء. يعني ما حتى الذي كان يقدر طبقا نضيعه. فنحن الآن ملزمون يعني بأن نصدر هذه الدعوة ونبينها للناس بأقوالنا وبأفعالنا وبسلوكاتنا وبطباعة الكتب النافعة وترجمتها في اللغة الدراسية حتى يتبع بها الناس. ولهذا لابد أن نبذل جهدا في هذا المضمار. لا تظنون أن الدعوة هو أن يأتي الإمام إلى الكرسي أو يصعد إلى المنبر وخلاص والدعوة منتشرة. لا. فلابد أن نجلد أنفسنا وأن نبذل الجهد في هذا السبيل وأن نطلق الأموال لتبليغ رسالة الإسلام وتبليغ هذه الدعوة. وأنا كنت بالأمس قريب منحني بعض الإخوة جزاهم الله خير شريطا لشيخنا محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله رحمة واسعة. شريط استمعت لي وهو من ألزع وأعظم الأشرطة حتى فكرت في جمع الأموال وتوزيعه توزيعا خيريا. وهو عبارة عن خطبتان جمعة وجمعة في موضوع واحد وهو نعمة الإسلام بين الكفر والشرك. قال فيه الشيخ وجاد رحمه الله وأجاد فيه أيما إجابة وأنصح الشباب بأن يستمعوا إلى هذا الشريط حتى إني هممت بأن أحفظه حتى وفيه على ما تنعم خطبة ليس لي فيها إلا بلا كلام شيء. ولكن مع ذلك عزمت على أني إذا كان بإمكان من الإخوة الكرام أن يساهموا في هذا المشروع الخيري بأن نجمع هذا المبلغ. وكنت أن حتى أن وزع ألف نسخة من هذا الشريط كل أخ قادر على أنه يخلص ربع شريطة ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين يعمل في سبيل الله عز وجل. هذا هو العلم الذي والأمر الذي يتبع به الإنسان يوم لقاء الله عز وجل. إذا مثل ابن آدم يعني انقطع عمله إلى مثال العلم يتبع به أو صدقة جارية أو صار يدعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأين مستوى الذي نحن في الدعوة؟ فلهذا أرجو من الإخوة وأركبهم أن لا يتأخروا عن مثل هذا العمل. وأريد أن أسن هذه السنة هي سنة موجودة كما الكتاب في سبيل دعوة إلى الله عز وجل لكنها مليئة. من هذا الذي يبادر؟ فأنا قلت هذا الشريط عظيم لأنه من كلام الإمام العالي ويخدم مجتمعنا وينقي كثير من المسلمين إلى أمور غفلوا عنها ويحفزهم وينشط إمامهم للعمل في سبيل هذه الدعوة وبيان عظمة الإسلام وكيف الإنسان ينبغي له أن يشكر هذا الإسلام العظيم وأن لا يكفرها وأن يجب نعمة الله عليه. ولهذا أرجو أن تكون إن شاء الله عند حسن الظن وأن يساهموا في هذا المشروع بقدر ما تتمكنوا حتى تسلم يا حبيبي على الأقل يجيبوا لنا نشر هذا الشريط واللي يمد هذا المال ونحن نجمعوه ونشوفوا مع الجهة التي تطبع هذا الشريط وتصدر هذا الشريط يديرون حرف خاص ونوزعوه إن شاء الله كل واحد يسمعوه مطالب بأنه يعطيه الغيب حتى ينتشر الخير بين المسلمين. فأرجو أن نكون إن شاء الله تعالى في المستوى وعند الحدث تشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلا. هكذا كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت قبل أمس أو قبل أيام حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم من فقراء الصحابة من قبيلة مضر وعين الثياب قطع من أثر فقر فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير كيف أن أناس يلبسون وأناس في العراء لا يجدون ما يلبسون حتى أمر بلال أن يؤذن فأقام وصلى الله ثم خطب بالناس وقال الرسول رجل تصدق بدرهم ورجل تصدق بدينار ورجل تصدق بلباس ورجل تصدق بطعام او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فجاء احد الانصار احد الصحابه رضي الله تعالى يحمل صره يعني من الدراهم كادت يده تعجز على حملها وفي روايه عجز عنها فوضعها ثم خرج الناس الاحد تلو الاخر فواحد يضع المال والاخر يضع ثياب والاخر يضع طعام قال فتكونت كومتان كومتان من طعام وثياب فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه مذهب يعني كما جاء ذهب فرئ بفعل المسلمين واخذ الناس ذلك المال وانتفع به ثم قال صلى الله عليه وسلم قولته من سن سنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اجورهم شيئا ومن سن سنه سيئه فله وجرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اجورهم شيئا. فلهذا بادر عباد الله ولو في هذا فليتنافس المتنافسون واعلموا ان امامكم واجبا عظيما ودعوه ثقيله لان دعوه الاسلام لا تعتلي